نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فنستانف باذن الله تبارك وتعالى دروس الفقه والاسلام يعني هو دين حياتي يتعامل مع الحياه وينظم كل شؤون المسلم وحتى الامور التي هي اصلا من قبل العادات اذا تعرض لها الشرع بامر او نهي فانها تنتقل من العاده المحضه الى العباده بحيث يصير هذا الشيء المامور به او المنهي عنه حدا من حدود الله تبارك وتعالى ينبغي ان يتعبد المسلم بطاعه ربه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فيما طلع من هذه الاديان. وقد تعجب بعض اهل الكتاب من هذه الطبيعه للاسلام فقال يوما لواحد من الصحابه رضي الله عنهم يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى الفرائض يعني قضاء الحاجه علمكم نبيكم كل شيء حتى هذه الاجزاء المحيطه او الشخصيه جدا في حياه الانسان. ويقول بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر يطير في السماء او يطير الى ما حي في السماء الا ذكر لنا منه علما فصلى الله عليه واله وسلم. هذا هو الاسلام هذا هو الدين الحق يجيئه من اي النواحي اذا ما غلط اليه من اي زاويه من الزوايا توصل انه لا يمكن ان يكون الا يمكن ان يكون هو دين الله عز وجل الحق وشريعته الخالده وكلمه الله التي لا تبديل لها. اذا نظرت الاسلام من جانب العقيده تجد التوحيد تجد تنزيه القلب من نجاسه الشرك فنظافه القلب من كل الاخلاق الرديئه والعقائد الفاسده وتزكيه للنفس بهذه العقائد الصالحه. اذا نظرت اليه من اي جانب من جوانب التشريع او العباده توصل يقينا كاملا انه لا يمكن الا ان يكون هذا هو دين الله عز وجل على الاطلاق وهذه الشريعه هي شريعه الله ولا تجد لذلك تفسيرا سوى ذلك ابدا. فنقول هذا بين يدي هذا الباب الجديد من الابواب بعدما فرغنا من باب الاوليان وهو باب الاستنجاء واداب التخلي ناحيه شخصيه محضه ومع ذلك تجد فيها تشريعا وامرا ونهيا وادابا وحدودا لله عز وجل حتىها يجب على كل مسلم ان يتعلمها كي يعني يلتزم بها. فهذه ايضا ايه من ايات يعني تنظيم الاسلام لادق شؤون الانسان فما من الناس الا وهو يحتاج الى هذه الاداب حتى يعني حتى يكون متبعا لكتاب الله ومقتديا برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يكون فقط في الواجبات او المامورات وليس فقط ايضا في الاداب الشرعيه وانما ايضا حتى في العادات المحرمه كما يقول الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين يقول اعلم ان مفتاح السعاده في اتباع السنه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصابيحه وموارده وحركاته وتكناته حتى في هيئه اكله وخيامه ونومه وجلاله. لست اقول ذلك في ادابه فقط لانه لا وجه لاهمال السنن الوارده فيها بل ذلك في جميع امور العادات فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادة. هذا في العادات المحبطة، كيف بالأداء بل كيف بالأوامر والنواهي التي فيها حلال وحرام ومستحب ومكروه. نبدأ بتوفيق الله عز وجل في ذكر بعض مسائل الاستنجاء وآداب التخلي، ونحاول أن نلتزم بالخطة الأصلية التي وضعها صاحب الكتاب الذي نشرحه وهو منار السرير من شرح الدليل. يقول باب الاستنجاء وآداب التخلي، فيقول المبنى أولا كل المبنى متعلق بهذا الباب. يقول الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقل. فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الله، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة من محل. والإلقاء بالماء عود خصومة المحل كما كان وظنه ساكن. ويتم الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استخدام الفتنة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعرض وطعام ولون بهيمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. هذا هو الفصل الأول من هذا الباب. فيبدأ بذكر تعريف الاستنجاء. والخيمة هنا تستعمل يعني عدة أثناء في معنى الاستنجاء، يطلق عليه أحيانا كما هنا الاستنجاء أو الاستفاضة، وأحيانا الاستجمار. فما الفرق بين هذه الاستعمالين؟ الاستفاضة والاستنجاء والاستجمار هي عبارات عن إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه. الاستفاضة والاستنجاء، الاستفاضة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار. الاستفاضة أو الاستنجاء إما يكون أحيانا بالماء وأحيانا يكون بالأحجار. أما الاستجمار فيختص بالأحجار، وهو مأخوذ من الجنار وهي الحصى الصغار، كما هو معروف في رمل الجمرات مثلا في منى أو الجمار. فالاستجمار يعني هو يختص بالأحجار لأنه مأخوذ من الجمار. كما يسمى يعني الاستفاضة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. يقال استطاب وأطاب إذا استنجى، ثم استفاضة لأنه يطيب جسده لإزالة الخبث عنه. والاستنجاء هذا استفعال من نجوت الشجر، نجوت الشجر أو نجوت الشجرة يعني قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، فكأنه بهذا التفسير قطع الأذى عنه، فإذا سمي الاستنجاء. وقال ابن قتيبة بل يعني ليس مأخوذا من القطع، قطع الخبث أو الأذى عنه، وإنما قال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة، النجوة ما ارتفع من الأرض. لماذا؟ لأن من أراد قضاء الحاجة ابتكر بها، بحث عن شيء مبتكر من الأرض النجوة فابتكر بها، فمنه سمي الاستنجاء. وكما ذكرنا الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار، وذلك لأنه يستعملها في استجماره. فهذا فيما يتعلق بالتعريف. أول التنبيهات التي نشير إليها أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. تقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله وهو الإمام أحمد ليس بالريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عليه النبوذ. يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من الريح فليس لله، عداه في المغني إلى الطبراني في معجم القيم. لكن قال الألباني في إغراء الغريب حديث ضعيف جدا وعزوه للمعجم الطويل وهمه. هذا الحديث اللي هو من استنجى من الريح فليس منه المنافسة هنا في نفس الدليل وليس في التجلال. يعني صحيح ليس من الدين بل هي ربعة. الإنسان يستنجي من خروج الريح هذه ربعة وضلالة. استدل لهذا الحكم في هذا الحديث فالمناقشة في الدليل ليست هناك الحكم، الحكم صحيح لكن الدليل كما قال الشيخ الألباني حفظه الله هذا حديث ضعيف جدا وعزمه في المعجم الطويل هذا حديث رقم 49 في رواية الغريب. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال إذا قمتم من النوم ولم يأمر بغيره فدل على أنه لا يجب ولأن الوضوء من الشرع ولم يرد الشرع بالاستنجاء ويعني لم يأتي نص ولا هذا في معنى المنصوص عليه حتى يقف عليه لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا يعني حتى رجل نام ثم استيقظ يعني هل هذا يطلب منه الاستنجاء؟ كلا النوم في حد ذاته لا تجد النجاسة حتى يزيلها. كذلك خارج الريح لا يستلزم الاستنجاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى المجموع وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح بالإجماع. الدليل هنا هو الإجماع ورد الحديث القائل أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولم في النساء ولم ذكر وحكي عن قوم من الشيعة بأنه يجب حكي عن قوم من الشيعة بأنه يجب والشيعة لا يعتد بخلافهم يعني هذا لا يقبح في الإجماع. قال الشيخ رب في الانتخاب إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة. وقال الجرجاني يكره الاستنجاء من الريح الله أعلم. فالرواية المسألة الأولى أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. يقرأ أيضا معنى الاستنجاء والانتقاء والاستجمار وصرفنا بين الاستجمار وبين الاستنجاء. أما ذكر العلماء شروطا الشيء الذي يصلح أن يستنجى به فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو ذكر في موارد السبيل حدا مختصرا جدا لهذا الامر فقال هنا الاستنجاء وازاله ما خلل من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقل. بماء طهور فيتعين ازاله النجاسه اذا استعمل ماء ان يكون هذا الماء هو ماء مطلقا فلا يصح باي ماء غير الماء اي سائل اخر غير الماء المطلق لا يجوز ازاله النجاسه فيه او الاستنجاء به او حجر طاهر احتراز من النجس مباح منقل وسنذكر التفصيل ان شاء الله. يقول قال الشرح والاستجمار بالخشب والفرق وما فيه معناهما مما ينقي جائز في قول الامثال يعني المقصود الحجر او ما هو فيه معناه ما يلزم الحجر وذلك بان يكون منقيا مطهرا. وفي حديث فلان عند مسلم نهانا ان نستنجي برجيع او عظم الرجيع لانها لجنه ان هي غلط يعني اما العظم فلانه زاد اخوانيا من الجن فهذا سبب الله عن استرجاع جميع احدهما فتخفيضها بالله يدل على انه اراد الحجاره او ما او ما قام مقامها الحجاره او ما قام مقامها لانه خط من هذه الاجسام الصلبه الا يستعمل الرجيع او العظم يعني نزيل الأمر وضوحه إن شاء الله. قال فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فتجد بها الأحجار الأحجار لا تزيل العين والأثر إنما تزيل العين فقط تبقى أثرا وهذا عطي عنه لعظم الدم به ومشقة الاحتراز منه. فإذا رجل استنجى حتى مع وجود الماء استجمر بالأحجار فالأحجار تبقي أثرها وإن كانت تزيل العين تلقي فإذا توضأ بعد ذلك هذا وجود صحيح وطهارته صحيحة. حتى لو موجود المهلك من كلام في الأكثرية فيأتي إن شاء الله. فيقول فالإلقاء بالحجر نحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء لأن تدول النجاة وبلدها فيخرج آثرها نقيا لا أثر به، يعني يخرج آثر الأحجار نقيا لا أثر به. أما شرط ما يستنجد به فكما أشرنا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بالمؤمن يقول والخشب والفرق وكل ما أنزل به فهو من الأحجار، يقول هذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي وهو قول أكثر أهل العلم. وفي رواية أخرى لا ينزل إلا الأحجار اختارها أبو بكر وهو مذهب داوود. وفي بل الصحيح أن داوود وغيره وغيره أيضا الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، فقال هذا معناه أن لا بد من الأحجار. والصحيح أن خلاف هذا، صحيح أنه يوجب الأحجار أو ما قام مقامها. فالسؤال الآن طيب لماذا قال يعني ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار؟ هذا الحديث يعني أخذ منه بعض الأئمة ممن ذكرنا ونسبة كما ذكرنا إلى داوود بن علي أنه أن نقول أمر بالدنيا بالأحجار عليه الصلاة والسلام، يعني يجب أن يلتزم هذا الأمر ويقتصر على الأحجار، والأمر يقتضي الوجود ولأن هذا فيه رفع، فالرفع أتت بصورة مخطوطة فيجب الاقتصار عليها تماما كما نقتصر على الميراث في التيمم، فكذلك نقتصر على الأحجار في الوجود. الآخر علماء عن ذلك فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار وسبعين من الأحاديث فإنما نص على الأحجار. لماذا؟ لأن الأحجار هي غالب الموجود للمستنجي بالفضاء، الشق الذي يستنجي بالخلاء أو في الفضاء الصحراء أو المكان الخالي أسهل شيء يستطيع أن يحصل عليه هو هذه الأحجار. أيضا الأحجار لا مشقة فيها ولا تكلف، لا تكلف فيها في تحصيلها، فهذا خرج مخرج الغالب. هذا الحديث يعني ولا تكلف ثلاثة الأحجار، النص على الأحجار إنما خرج مخرج الغالب، إن أغلب ما يستعمل هو الأحجار لسهولة في تحصيلها ولأنه لا مشقة فيها ولأنها غالب الموجود في الفضاء. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق، ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق، فهذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم لهذا القيد. فهل يجوز أن يستدل بهذا على أنه يجوز قتل الأولاد لسبب آخر خلاف الإملاق؟ الحق لا يجوز، لكن لما كان الغالب أن السبب الذي يدعو كان يدعو هؤلاء العرب في الجاهلية إلى قتل الأولاد هو الحق فلذلك نص عليه. كذلك أيضا مثلا قول تبارك وتعالى يعني إذا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فغالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، واضح؟ فلذلك نص عليه جرى مجرى الغالب. وإن كان فهل يصح أن يستدل بهذه الآية ففعل بعض الذين في قلوبهم المرض هل يصح أن يقال يجوز الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ كلا، فهذا أيضا خرج مخرج الغالب أن غالب أحوال الربا هو مثلا لا مثلا قول تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يصلكم الذين دمتم، هل هذا فقط في حاله الخوف ام ان هذه نقطه عامه في اي سفر يقصر الانسان الصلاه؟ فهذا يعني كل هذا مما لا مفهوم له يعمل به لخروجه على الغالبين، فهذا خرج خرج الغالب ولذلك هو الرفع على الأحجار بهذه العلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا يعني على أن كل ما يجوز الأحجار ويؤدي وظيفتها له نفس حكمها في جواز الاستجوار به. يقول ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستجب منها الرجيع، لأنه لا يحتاج إلى ذكره ولم يكن تخصيص الرجوع إلى الذكر معمل. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لينهانا أن التنبيه بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستجمع برجيع أو عظم وأن نستجمع برجيع أو عظم. هذا رواه مسلم. فتخصيص الله بالرجيع اللي هو الرجل يعني والعظم يدل على أنه أراد الحجارة أو ما قام مقامها. وروى قارون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كما يقول إمام الذهبي هذا في الحقيقة هو أن الحديث المنفوع الذي له من كلام طاووس. هذا الحقيقة أنه من كلام طاووس كما قال الزهقي. وروي أيضا من حديث صداقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا. فحديث المروي عن طاووس وطبعا طاووس يعني تابعي فهذا الحديث من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها وليستقب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حفيات من تراب رواه الدارقطني. وقال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا والصحيح أنه مرسل ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس فانتهى الكلام. يقول الإمام الرجل بعدما ذكر أن الصحيح وقف هذا أو أن هذا الكلام هو من كلام طاووس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر البيهقي أن هذا الحديث روي عن صدقة بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أيضا بعيد. قال البيهقي وأصح ما روي في هذا ما رواه يسار بن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا كان قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله العود والحجر العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمسه الأرض ولم يكن يأكله. فيعني إلا الحجر وما في معنى الحجر لكن التراب الرخو ليس في معنى الحجر. التراب الرخو لا يكون مقام الحجر المأمور به لكن إذا كان ترابا مستحجرا تراب مستحجر المتضام المتماسك يكون الشبل للحجارة فإذا أمكن الإزالة به والإنقاء يكون حكم حكم الحجر. فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به مجيز لأنه تعلق بالمحل. يقول الإمام المدامة راجعا الأدلة على مذهبه صحيح مذهب صحيح هو فحص استنجاد الأحجار أو ما في معناه. بعدما استدل بالأحاديث الضعيفة هذه قال ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعبيته إلى ما ورد به المعنى. متى ورد النص بشيء لمعنى معقول ما يستطيع أن يدركه ولا يقول له وجب أن يتعدى هذا الحكم إلى ما ورد به نفس هذا المعنى وهو ما يسمى به الكيف. هذا هو الكيف. والمعنى هنا إزالة عين النجاسة. المعنى المعقول أن المفروض أن تزال عين النجاسة وهذا يحصل بغير الأحجار. هذا معنى معقول كحصوله بالأحجار. ولهذا يخرج التامل فلا يصح يعني يقول الناس مثلا من أوجبوا استعمال الأحجار قالوا أن الاستجمار غرفة أو أن هذا موضع غرفة الاستجمار بالأحجار يعني ورد الشرع فيها بآلة مقصوطة وهي الإيه؟ الجمار. يعني يقولون فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. فهم عملوا التيمم على ايه؟ على التيمم. قالوا هل يجوز التيمم من غير التراب؟ كلا لان هذا رقه اتت بآلة مقصوطة. كذلك خلافا على التيمم بالتراب وعدم جواز تعدي التراب الى غيره في التيمم كذلك لا يجوز تعدي الاحجار الى غيرها مما هو في معناها في الاستجمار. فالبيان هنا الامام ابن قدام رحمه الله يعكس هذا الكيس عليه ويقول لا نحن في الاستجمار بالاحجار لا عقل المعنى. المعنى معقول. ما هو المعنى؟ هو ان المطلوب ازاله النجاسه. فهذا المعنى اذا وجد في غير الاحجار كحرقه كاورام كاي جسم مسلم غير الرجيع والعظم كما جاء في الحديث اذا كان ملكي وتوفرت فيه الشروط التي سنذكرها فيجوز الاستجمار او يجوز الاستجمار به. أما التيمم فهو غير معقول المعنى. التيمم غير معقول المعنى. غير معقول المعنى. نعم. يقول ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هنا إزالة عيب النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها. فبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، ولابد أن يكون ما يستجمر به ملقيا، لابد أن يكون ما يستجمر به ملقيا، لأن الإلقاء مشترك في الاستجمار. فأما الزيج الزجاجي والفحم الرخو، الرخو وشبههما مما لا ينقي فلا يجزئ، فلا يجوز الاستنجاء بأي شيء حتى لو كان جسما صلبا غير رضيع والعظم إذا كان لا ينقي، فالزجاج أو الفحم الرخو. هو عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالحمامة، لها عامل استنجاء بالحمامة. هذا الحديث ضعيف، ويبقى الحديث قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو روثة أو حمامة، فإن الله الحمامة طبعا هي الفحم، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رخاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. حلق الله. هذا رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود، وضعفه الدارقطني والبيهقي. والزجاج أو الزجاج أو الزجاج بالفتح والضم والكسر كلها جائزة. فشرط الشيء الذي يستنجى به أن يكون قالعا للعين، لعين النجاسة، ينقي ويقلع ويزيل عين النجاسة، ولا يشترط أن يزيل الأثر إلا الماء. واضح؟ الماء هو الذي لابد من إزالة هذه العين والأثر، لكن ما عدا الماء طبعا هذا الإحكام ربما يتصور بعض الناس يقول كيف نفصل في مثال أشياء، يعني نحن الآن في تاريخ المدن الأمور مرتفعة إلى حد بعيد، يعني إنسان كما يعني قال بعض السلف تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فمن مثلا أدى قضية الحج مثلا ووجد الظروف التي خرجت عنها، يكون الإنسان سواء في رحلة الحج نفسها بالذات مثلا في البر او في الاماكن المناسك هنا او منزلق او عرفات، يعرف قيمه الاحتياج مثل هذه الاشياء وكم يكون فيها من التوسعه على عباد الله تبارك وتعالى. يعني الانسان لا يبقى دائما في حاله الرخاء، لكنه يحتاج الى هذا العلم، وبالتالي لابد ان يعني يعد له السلاح. يعني فشرط الشيء المستنجى به ان يكون قانعا للعين، عين النجاسه. فالزجاج او القطق الاملس او ما يقولون لا يزيد كما قال الامام النووي. اما الفحم ان كان الفحم صلبا لا يتفتت اجزا الاستنجاء به، وان كان رخوا يتفتت لم يجزئ. وايضا الحديث نهى عن الاستنجاء بالحمرة، هذا الحديث ايه ضعيف، فبالتالي لا صحه استدلال به. فالفحم يروج في نفس المعنى فيؤدي نفس الوظيفه اذا كان متماسكا، يعني لا رخوا، وينقي ويقلع عين النجاسه فيمسك الاستجمار به. ايضا اذا استنجى بزجاج ونحوه لازمه الاستنجاء ثانيا، شيء مثل الزجاج لا يقلع عين النجاسه فما يصح، هذا لابد ان يستنجى ثانيا بشيء فالحجر او ما في معناه. واضح؟ فان كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة، أي إزالة النجاسة يعني يتسبب في أن تتعدى النجاسة محلها، حينئذ يتعين استعمال الماء. إذا تعدت النجاسة المحل يجب استعمال الماء، واضح؟ ثم تنغير إن شاء الله، وإلا فتكفيه الأحجار. أيضا يشترط العلماء فيما يستنجى به أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزه، لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، لابد أن يكون كما ذكرنا أول شيء أن يكون منقيا قالعا لعين النجاسة. الشرط الثاني أن يكون نجسا، لابد أن يستنجى بشيء طاهر، فإن أزال النجاسة بشيء نجس لم يجزئه. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه يجزئه لأنه يزكك أو يزكك الطاهرين. يقول المقدام علماء أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يتجر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركة، هذه ركة بالكاف، رواه البخاري. وفي لفظ رواه الترمذي قال إنها ركة يعني ميتة. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليم يجب المصير إليه. فعلل ربه باستعمال هذه الروثة بأنها ميتة، فنفهم من ذلك أن ما كان ميتا لا يجوز الاستجمار به. أيضا عملية الاستجمار أو الاستنجاء أو الاستطابة هي عبارة عن إزالة النجاسة، فكيف يحصل إزالة النجاسة بالنجاسة؟ نعم. العكس كان ينقل الثوب متنجس، هل يجب أن ينقله بالجلد؟ نعم. فإن استنجى بنجس احتمل ألا يجزئه الاستجمار بعده، لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المحرج، فلم يجزئ فيها غير الماء، فما لو تنجست باء، ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل، فزالت بزوالها. يعني في خلال إذا استنجى بشيء نجس، هل يجب عليه أن يستعمل الماء أم يمكن أيضا أن يستعمل حجارة؟ هذا في خلال كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. أيضا نفس هذه المسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، فقال ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء. وجوزه أبو حنيفة الروضي، جوز أبو حنيفة إزالة النجاسة من الروضة. يقول دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ابني أحجارا أتنقب بها أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث. هذا رواه البخاري. الدليل الثاني أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى عن الروث والرمة. طبعا الرمة هو ايه؟ العظام الزلية غير الرمة. الرمة هي الجبل، ومنه اسم الشعبي والرمة. أيضا استغلت هنا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قول وفيه قوله فأخذ صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركة. وحديث سلمان رواه مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام. وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، هذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهرانه، هذا رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن رويت ابن ثابت، وهذا حديث من حديث صريح جدا في هذه المسألة، حديث رويت ابن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويت لعل الحياة فتطول بك العديد، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجل دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هذا رواه أبو داود والنسائي، وقال الإمام النووي بإسناد جيد. النووي قال هذا حديث سنه جيد، الحديث نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويزة لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هنا طرع يعني أيضا يمكن أن نتعرض له بالمرة يعني، وهو ما يعني حكاه الموردي مسألة، قال لو أحرق عظم طاهر بالنار، عظم طاهر مش نجس مش متنجس، أحرق بالنار وخرج عن حال العظم بأن تفحم أو غير الحلو، فهل يجوز استنجاؤه استنجاؤه؟ الجواب أن هناك عند الشافعية وإهان في هذه المسألة، أحدهما يجوز استنجاؤه لأن النار أحالته حول طبيعته، والثاني لا يجوز، بعموم الحديث في النهي عن الرمة، والرمة هي العظم البالي، ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزمان. وهذا الوجه الثاني قال صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا بما يتعلق بالمذهب الصحيح هو أن الأحجار وما في معناها يجزئ الاتجاه بها، خلافا لمن أوجب الاستثمار بالأحجار وقصرها على ذلك وقد خلى أدلة الفرقين. أيضا قلنا أنه يشترط فيما يستنى به أن يكون فيه المعنى الموجود في الأحجار هو الإلقاء، أن يكون قالعا لعين المجال. الشرط الذي يليه هو أن يكون طاهرا غير ذلك، وذكرنا الأدلة. أيضا كما قلنا لا يجوز الاستثمار بالروض والعظم والطعام. وذكر ايضا الادله في ذلك. ايضا يشترط فيما يستنجى به ان لا يكون له حرمه، ان يكون شيئا محترما. وحقيقه هذه يعني من المصائب والبلايا التي لا يستفيد منها كثير من الناس. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء خذل فيه فقه، أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه من هدف الشريعة والاستخفاف بحرمتها. فهو الحرمة أعظم من الروض والرمة، ولا يجوز لمتصل بحيوان كيده وعقله وذنب بهيمة وطوق أن يتصل بها. قال بعض أصحابنا: يجمع المستجمر به ست حصان ان يكون طاهرا جامدا ملقيا غير مطعوم ولا حرمه له ولا مقاتل بحيوان. اذن يعني بعض العلماء جمع الصفات السته او الشروط السته فيما يجوز للاستثمار به، اول شيء ان يكون طاهرا وكان ادلتها جامدا، يعني لانه طبعا ما يكونش رقم يعني هذا كثير الماء يعني جامدا خلقا ملقيا غير مطعوم فلا يهتم الانسان بشيء مطعوم من الطعام يعني. ويقول هنا مقدمة الطعام، يقول: اما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه مش عن طريق النظر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد اخواننا من الجن، فكان العظام لا يستنجى بها لانها زاد اخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته اولى. صحيح، هذا تنبيه الى اولى الا يستنجى بما هو زاد اخوانه الادميين. يعني يستنجى مثلا بشيء من الطعام او الفواكه او الخبز او اي شيء ما يؤكل، فياتي شك من اولى ثم اولى. اذا كان لها عن استنجاء بالعظام لانها زاد اخواننا من الجن معناها فضلات طعام الادم، فأن يكون النهي عن طعام الأدمي أولى. واضح؟ فهذا عن طريق يعني أخذ هذا الحكم عن طريق التنبيه. من هنا قال: جامدا ملقيا غير مطعوم. فإذا سئلت ما الدليل على أنه لا يكون مطعوما، فتأتي أن الدليل أتى عن طريق التنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الاستنجاء بالعظم لأنه زاد إخوانه من الجن، فزادنا ما عظم حرمته أولى أن يستنجى الجن. أيضا أن لا يكون له حرمة، لا حرمة له، شيء ليس له حرمة ولا مقتصر بحيوان، لا مقتصر بحيوان لا يجوز لأنه يستنجى بجزء من جسم الحيوان كغيره أو شيء من هذا. أيضا تقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول: فرع قال أصحابنا: ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالما أتم، وفي سقوط الفرد والهام. فإن استنجى بشيء مكتوب فيه شيء من علوم الشرع وحصل استنجاء لا مع إثم فعله الصحيح لا يجزئه، فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده. ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا نقله الصادقين والرؤيا لي وغيرهما والله سبحانه وتعالى اعلم. فاذا استنجى والعياذ بالله باوراق المصحف ويصبح كافرا عالما بذلك فانه يصبح كافرا مرتدا عن دين الاسلام. عالم العالم متعمد عارف هذه اوراق مصحف لا فمن يجهل وجود تعظيم المصحف سبحان الله. ايضا بالنسبه للاستنجاء يقول النووي اذا استنجى بماء غير الماء لم يصح. اذا استنجى بخل باي سائل غير الماء لم يصح ويجب عليه ان يستنجي بعده به بالماء ولا يجزئه الاحجار بلا خلاف في هذا الحال. لماذا؟ لان المائع المائع يعني خل ماء ورد اي شيء من السواء الماء هذا المائع اذا لاقى النجاسه فانه ينجس بذلك فانه ينجس بذلك فتزيد النجاسه على النجاسه ولا ينقي ذلك الا الماء. فهذا كما يتعلق بالشرط فيما يستنجى به. ايضا معنى الانقاء بالاحجار يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاحجار في قول اكثر اهل العلم. حتى مع وجود الماء ممكن ان يستنجي بالاحجار هذا من الرفض ومن التيسير على عباد الله. مع وجود الماء يمكن ان يستنجي بالاحجار وان كانت لا تزيل الاثر هذا يضح عاجل جدا. فهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاحجار في قول اكثر اهل العلم. وحكى ابن المنذر عن سعد بن ابي وقاص وحريثة وابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين انهما انكرا الاستنجاء بالماء لأنه يقول كان الأصل هو الاستنجاء بالأحجار في مصطلح الصحابة. حتى إن حكي هذا القول الغريب أنه أنكر كيف يستنجى بالماء واضح. هذا يدل على شيوع الاستجمار بالأحجار في عهد السلف. فكانوا كما هؤلاء الصحابة لا يرون الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء غسل البول وحده وكان الحسن لا يستنجي بالماء ورمي على حديثة القوتين جميعا. وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله وقال بما فعل جربناه فوجدناه صالحا. هنا مفعوما انما هي حق في الاشياء الجامده وليس في الماء. لماذا الماء لا يدخل اصلا في هذا الخلاف؟ لماذا؟ لتواتر الادله الصحيحه على ان الشرع اجاز ذلك بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أدلة التي ذكرناها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقوه. يقول الخطابي وهذا قول باطل مناقض للأحاديث الصحيحة والله أعلم. إن أراد الاقتصار على أحدهما إن أراد الإنسان الاقتصار على أحدهما طبعا قبل ما نتجاوز هذه المسألة القاضي أبو الطيب من الشافعية وغيره حتى عن الزيدية والقاسمية فرقتين من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فالذي قال هذا يعني الزيدية والقاسمية والشيعة أن إذا كان الماء موجود لا يجوز إلا استعمال الماء ولا يجوز العودين عن الماء إلى يعني لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فاحذروا ان تكونوا الوسط الشيعة دون ان تشعروا. بعض الناس تستغرب هذا الفضل يقول كيف الماء موجود ويجوز تعمل احوال؟ نعم يجوز وحكي خلاف ذلك عن هاتين الفرقتين من فرق الشيعة الجيلية والقاسمية. لكن ان اراد الاقتصار على اهل الماء او الاحجار والمقام مقامها فالماء افضل. لماذا؟ لهذه الادله التي ذكرناها الاحاديث التي حكيناها حديث ألف كان النبي تعرفون حديث سبع قرون حديث بعد ذلك اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ما سبع قروده ويجب أن قدر على الماء عند الغلب قريبا منه حتى يتناوله. فقال من وضع هذا قال ابن عباس فدعا له هذه الدعوة المباركة فهذا جيد على استعمال الماء. أيضا حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل خلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة يعني ماء صغير من جلد إدارة الماء وعمله على الرمح فيستنجي بالماء. وحديث عائشة مر أزواج كله قالوا واستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحديث يعني الذي شرح طلب نزول يعني قوله العظيم تعالى فيه الله وحبور أن يتطهروا في أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء. فالماء أفضل إن كان أراد الطهارة على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ويزول العين والأثر بخلاف الأحجار فإنها تزول العين فقط وتبقي الأثر فما تشك أن الماء أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم حتى مع وجود الماء. إن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم مما وجرد من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول والأفضل أن يتجب رب الحجر ثم يتبعه الماء. لكن كان ولا بد ممكن يبدا الانسان يفعل هذا لقله الماء فيبدا اولاد الحجر ثم يتبعه الماء. لكن الانسان الظروف انسب انه يستعمل شيء من الاثنين فقط فالماء افضل. قال احمد ان جمعهما فهو احب اليه لان عائشه قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجاره الماء من اثر الرائس والبول فاني استحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولان الحجر يزيل عين النجاسه فلا تصيبها يده ثم ياتي الماء فيطهر المحل فيكون ابلغ في التنظيف واحسن. يقول الامام يعني الماوردي يقول رحمه الله فلو استنجى اولا بالماء يعني ان كان احنا قلنا ان الانسان هيختار واحد من الاثنين فالافضل هو الماء. فان كان هيجمع بينهما يبدا بالحجاره ثم يبدأ الماء لأنه في حالة الثمان حجارة لا تمت وله النجاة ثم يبقى الماء فيكون الانقاء أفضل. طيب لو استنجى أولا بالماء يبقى الماء في الحجارة لا فائدة منها في هذه الحالة لأنه ما يزول العين والأثر. فيقول إن كمان المرض فلو استنجى أولا بالماء لم يبقى به الأحجار بعده فإنه لا فائدة فيه وهذا واضح واضح. يقول ايضا الامام له رحمه الله تعالى ولا فرق في جواز الاقتصار على الاحجار بين وجود الماء وعدمه. يعني يقول بين الاحجار سواء الماء موجود او معدوم ولا بين الحاضر والمكاتب والتحويل والمريض. هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم. ايضا يقول الإمام الخلقي رحمه الله تعالى فإن لم يعدوا مخرجهما هو السياق الغريب استنجاء لما خرج من السبيلين في الغالب يكون البول والغائط. فإن لم يعدوا مخرجهما إن خرج شيء من السبيلين ولم يتجاوز المخرج لم ينتقل إلى مكان غير المخرج يعني نعم يقول فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إلى ألقى بهن. فإن ألقى بدون الثلاثة لم يلزم حتى يأتي بالعدد وإن لم يلقي بالثلاثة زاد حتى يلقي. لكن طبعا يستحق أن يرفع على وجهه. قوله فإن لم يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما. يقال عادات الفرق يعني تجاوزت الفرق فالمراد الله اعلم اذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العاده به فان اليسير لا يمكن التحرز منه والعاده جاريه به. فاذا كان كذلك فانه يؤذيه ثلاثه احجار من طين او من الطين. ومعنى الانقاء ازاله عين النجاسه وبالمدها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه اثر ناطق الا شيئا يسيرا لا يزيله الا الله. صلح الكلام ام موجود؟ السكوت نعم. يعني المهم ان في هنا الاشاره الى شرطين اساسيين في مساله الاستجواب الاخضر، شرطين اساسيين ما هم هذان الشرطان؟ الالقاء واكمال الثلاثه، لابد من شرطين الالقاء واكمال الثلاثه. يعني لو لو لو حصل احد الشرطين لا تولاه تحل الزوجيه، لابد من اجتماع الاثنين، لابد من الالقاء ولابد من ايه؟ من اكمال الثلاثه. فلنفرض الالقاء حصل بحجرين، هل يجزئ؟ لابد ان يجزئ الثلاثه، لابد ان يجزئ الثلاثه. طيب استعمل ثلاثه هو احد الشرطين، ولكن لم يحصل الالقاء لابد ان يزيد حتى يحصل الالقاء. ما هي علامة الإلقاء؟ يقول معنى الإلقاء إزالة عين النجاسة وبلدها، بحيث يخرج الحجر نقيا، يعني لا يتوقف عن الاستنجاء حتى يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر، يعني أثر لا تخرجه إلا شيئا يسيرا. صفة هذا الشيء اليسير أنه لا يزال إلا بالماء، لا يأخذ الحجر على إزالته. فيشترط الأمران جميعا الإلقاء فإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لم يكفي. هذا مذهب الشافعي، طبعا مذهب أحمد، مذهب الشافعي وجماعة ابن إسحاق وأبو داود. وقال مالك وداود الواجب الإلقاء دون العدد. الإمام مالك وداود رحمه الله قالوا الواجب هو الإيه؟ الإلقاء فقط دون العدد. لو حصل إلقاء واحدة خلاص اثنين يجزئ، بخمسة يجزئ، ورحت العبرة بالإلقاء دون العدد. ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. أيضا بهذا قال أبو حنيفة رحمه الله حيث أوجب الاستنجاء. أولا احتج بحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ومن لا من استجمر فليوجب، من فعله فقد احسن، ومن لا فلا حرج. فتابعوني او ركزونا هنا، العلماء الذين قالوا الواجب هو الالقاء وليس العدد، يعني يعتبر الشرط الوحيد هو الايه؟ الالقاء، ولم يشترطوا ان لا يصل عن ثلاثه. التهم ايه؟ من استجمر فليوجب، حديث ابو هريره، حديث ابو هريره رضي الله عنه، من استجمر فليوجب، من فعله فقد احسن، ومن لا فلا حرج. فقالوا ان المقصود الالقاء، ولانه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد، فكذلك الحجر. نعم، فمن لا يحسن لقد هذه المساله، لكن هو بداها بلغز، وكل احتجوا من الكلام بأشياء كثيرة، احتج يعني الحرب من الشافعية بأشياء كثيرة من الكلام، هنا كلام القاضيين أبو الطيب وحسين في تعليق هنا، ماذا قالوا؟ قالوا القانا عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الطيب والأفكار، فكان من العدد فيها أسرار قياسا على رمي الجمار. عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الطيب والأفكار، احتراز من عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الطيب والأفكار، فالاحتراز من ايه؟ من هو الشرط هنا يعني كلمة الطيب والأفكار؟ ها؟ لا، شوفوا عبادة ثانية فيها لها علاقة بالأحجار ويختلف الرجل رجل ثاني. لا تتعلق بالاحجار، ام لا تتعلق بالاحجار؟ تتعلق بالاحجار، لكن في الرجل انما يكون للمحطب، للمحطب. يبقى هنا عبادة تتعلق بالاحجار يستوي فيها الطيب والافكار، فكان للعدد فيها اعتبار خيافا على رمي الجمار. رمي الجمار لا يتعلق بالاحجار، يستوي فيها ايضا الطيب والافكار، فكان العدد فيها اعتبار، وهي في هذا توافق الايه؟ رمي الجمار، حيث لابد ان الانسان ايه؟ سبع جمرات. لكن هو الله بعد ما ذكر هذا يقول هي حاجه الى إيه الاخيره مع الاحاديث الصحيحه. لا حاجه الى الاخيره مع الاحاديث الصحيحه. نعم. كما يعني ذكرنا ان مخالفي الجذور في هذه المساله احتجوا بالحديث الذي ذكرناه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوجب، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه الدارمي وابو داود وابن ماجه وحسنه النووي. ايضا قالوا اذا نجاسه لا تجب ازاله اثرها فتبع عينها كدم البراهين. وقالوا لانه لا تجب ازالتها بالماء فلم يجب غيره. فقال المدني لان اجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها فالمدني على الاحياء. الجواب على استدلال بالحديث من فعل يعني من التجمر حديث من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. فالجواب على استدلال بالحديث ان معنى قولي ومن لا فلا حرج يعني فلا حرج في اي ترك الايثار. يعني الحديث يقول من استجمر فليوثر من استجمر فليوثر من فعل فقد احسن يعني من فعل الايه الوزن واضح. ومن لا من لم يوثر فلا حرج. فيعني يعني هذا بالنسبه لل لنرجع على استدلال بالحديث ومن لا فلا حرج يعني ومن لم يوجد واضح. فهذا محمول على الاطار الزائد على ثلاثه احلام لماذا حتى لا يجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى اشترطت الثلاثه التي اشترطت الثلاثه. فلابد ان نفهم ان اقل وتر هنا هو ثلاثه جمعا بين هذا الحديث ومن لا فلا حرج يعني ومن زاد على الايه على الثلاثه فلا حرج. ايش معناها؟ من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج يعني حتى لو حصل الانقاذ بوتر اللي هو مثلا واحدا لا الايثار لابد ان يكون اقل وهنا ايه ثلاثه. نفترض افترض يعني نعم يتم بغيرها كلفها ان يعطيها لغيرها. نعم فالادله على هذا الغرض الصحيح هو حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد انما انا لكم مثل الوالدين. هذه اشاره وتنبيه الى ان الامر لابد ان يعلم اولاده هذه الاداب فهي وظيفه الاب انما انا لكم مثل الوالد. فاذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار. أمر الأمر هنا وليستنج بثلاثة أحجار فحتى يجمع بين هذا وبين قوله وبين قوله ومن لا فلا حرج من استجمر فليوتر يعني لا فليوتر يعني ولا يوتر بأقل من ثلاثة وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الغوث والرمة. الرمة كما ذكرنا هي العظم البالي ثم على رمم وكما ذكرنا الرمة هو قطعة الجلد وبها كنية ذو الرمة الشعر ولا على الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيد يمينه. هذا حديث صحيح رواه الشافعي في مسنده وغيره بإسناد صحيح قاله النووي. وعن سلام رضي الله عنه وهذا الحديث يعني له قصه ان رجلا قال لسلمان انه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط. الخرائط هي اداه التخلي والقعود عند الحياه. قال اجل قال اجل يعني كانه يفتخر سلمان بان النبي علمهم علمهم كل شيء. قال اجل نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار نهانا ان نستنجي وأقل من ثلاثة أحجار. نعم هذا رواه مسلم حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم في الصحيحين. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تلغي عنه. قال ان يقول الله هذا حديث صحيح رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وقال الاسلام من الحكم الصحيح. احتج الاصحاب بحديث ابن عباس حكم الشافعي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في سبيل اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنجه من بوله وفي روايه لا يستثني من بوله. رواه البخاري ومسلم. يقول الامام ماوى في الاستدلال به نظر لان احنا ما يصح ان نبني نفس الدعوة. الدعوة هو ان الثلاثة اقل من الثلاثة لا تجزي. فهم يعني على المذهب الراجح ان اقل من ثلاثة لا يجزي. فمن استنجى اقل من ثلاثة داخل سؤال الحديث انه لم يستبرئ من دوره. لكن الدعوة يستغل لها ولا يستغل بها. هذا الاصل غير محل النقاش. هل يجزي ام لا يجزي؟ نعم. أيضا من هذه الأدلة قول ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين وامتلكت الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس. رواه البخاري هكذا. وروى احمد والدارقطني والبيهقي في بعض رواياته زياده قال: فالقى الروث وقال ائتوني بحجر. هذا هو جواب السؤال. ائتوني بحجر يعني ائتوني بحجر ثابت. وفي بعضها القاها وقال ائتوني بغيرها. القى الروث وقال ائتوني بغيرها. وايضا هناك حديث قول النبي عليه الصلاه والسلام: من استجمر فليوسف. هذا متفق عليه. من استجمر فليوسف. في روايه نفس هذا الحديث الامام احمد البيهقي قال: اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا. قال البيهقي: هذه الروايه تبين ان المراد بالايثار في الروايه الاولى ما زاد على الواحد. فهو الوتر الذي يزيد على الواحد. أول حاجة ثلاث ضرب. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا نقول أن الأمر بالإيتاء بالثلاثة إذا تم بالثلاثة الإلقاء واجب. يبقى الإيثار بالثلاثة إذا حصل هذا الإلقاء واجب. طيب الإيثار بعد الثلاث بيكون إيه؟ مستحب. الإيثار أو الأمر بالإيثار بعد الثلاث هو على سبيل الاستحباب. واضح؟ يعني إذا حصل الإلقاء مثلا ب ناخذ مثلا ب يعني أربعة فيستحب له أن إيه؟ يستحب لو نقولها كل يوم. يقول الإمام قدامة رحمه الله تعالى: وإذا زاد على الثلاثة استحب ألا يقطع إلا على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوسف. فإن كان حصول الإلقاء بوجه لم يستحب الزيادة، لكن إذا حصل الإلقاء بشكل استحب فيه الزيادة. فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك. فإن اقتصر على سبع من القوى فيما زاد على الثلاثة جاز لقوله: ومن لا فلا حرج. أيضا يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: قال أصحابنا يعني لو إنسان يعني كان يعني مسح الموضع مرتين أو ثلاثا ثم خرجت أطراف وجبت استئناف الصلاة. إذا حصل بعد الأثنين أو ثلاثة يعني خروج شيء جديد هذه حالة يعد من جديد مش يبني على ما مضى. أيضا من هذه الآداب ألا يستجمر بيمينه، ألا يستجمر بيمينه لقول سلمان. سلمان رضي الله عنه أحد المعروف. سلمان الحلقة يعني ترجمة من الكلام المهمة جدا، لأن هو النموذج يعني كامل للباحث عن الحق. سلمان الفارسي لو يعني قرأت القصة بإسلامه وجدتم كيف ان الانسان كيف ينبغي لكل من سمع عن الاسلام ان يتحرى ويخرج جهده حتى يصل الى الحق، وانه اذا اخلص في ذلك فان الله يوفقه مهما كان امامه من عقبات. وسلمان افضل فريق من التمام، وهو لولا النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالمدائن 36 وعمر عمرا طويلا جدا. عمر سلمان عمرا طويلا جدا من يعني نعم. هذا هو المتفق عليه. المتفق عليه بين المؤرخين انه عاش 250 سنه. وقيل 350 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذان. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذان. هذا رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح النووي رحمه الله. أيضا صوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. قال فيه: ولا واستطبت بيمينه. في الأداب التي علمها الصحابة: ولا واستطبت بيمينه. نعم. وفي حديث سلمان أيضا: إنه لا ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. وروى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمت ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا متفق عليه. فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول وكان الحجر صغيرا يعني أخذه بشماله فمسح به. الحقيقة أن النهي هنا النهي عن استعمال لو أن رجل استنجى بيمينه فلما يبلغ ذلك لكنه خالق الأدب، خالق الأدب الشرعي. يقول العلماء الشافعية: يكره الاستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم. هكذا صرح به الجمهور. وقال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم. قال: وحرمه أهل الظاهر. وقال ابن الصفار وآخرون: الاستنجاء باليسار أدب وليس باليمين معصية. وقال الشافعي في مختصر المدني، نعم مختصر المدني مختصر الإمام المدني من فكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي كان فيه بعض العلماء: لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن مؤمن من كتاب المدني. فيقول الشافعي في مختصر المدني: النهي عن اليمين أدب، النهي عن اليمين أدب، لكن لا حصل وقع أنه خالف فهذا يرتكب مكروها فرادا تنزيهيا ولم يكن يباح به الاستنجاء. ايضا يقول الامام ابن قلامه: اتاثر الرجل في استنجائه بالقبل لان التلوى فيده هو ترعى بالدول، والمراه مخيره في البدايه بايهما فعل. اعتبر الفعل، اعتبر عدم التفريق. والله اعلم. أنا أيضا لو أن رجلا مثلا تعوط وقبل أن يستنجى قام، هل يجزئه الأحلام؟ لا تجزئه. لماذا؟ لأنه تعذب المحل الغير المعتاد. فلا بد هنا في هذه الحالة من استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء. من الأداب الشرعية أيضا في هذا الباب أنه إذا استنجى بالماء يستحب له أن يسلك يده بالصراع مع الماء، يعني هذا ما يقرأ. يقول: فقال الإمام النووي رحمه الله: السنة أن يدلك يده بالأرض بعد رفل الدبن. ذكره البغوي والرويلي وآخرون في حديث الميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا في الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم رفل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين او ثلاثا. انا متفق عليه. وتوجد مسلم ثم اقرا على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا. هذا في الغسل، لكن بعد الايه؟ يعني هذا الامر. وعن ابي هريره رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فاستنجى ثم مسح حياته على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. وهذا حديث حسن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيرة فقطع حياته ثم استنجى من إجابة ومسح يده بالتراب. هذا رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد. طبعا هذا نوع من يعني الصنبول ويجري فيه ما يكون في معناه من الصنبول أو غير ذلك. أحيانا يسمى الاستنجاء من غير الاستنجاء من البول أحيانا يسمى انتقاص الماء الانتقاص. فهو اسم أيضا يضوء معرفه الانتقاص. وهذا الانتقاص يقولون لأن الإنسان إذا يعني إذا يعني استبرع من البول بالماء إذا يعني استنجى بالماء إذا لم يتوقف فإذا لم يتوقف إيه نزول البول واضح. فالظاهر انقطاعه واضح. فحينئذ يعني يقال إن الماء يقطع البول ولذلك يتم الاستنجاء استنقاص الماء. أيضا يستحق بعد الفراغ من الاستنجاء يعني بالماء يستحق أن يمضح على يعني فرج مغسل رويه ليزيل الوسواس عنه. لماذا؟ لأن هذا وهذا يحدث بطلا. فإذا ما هو بعد ذلك لا يفتح باب للشيطان يقول لعل يعني شيئا جديدا خرج يفتح باب الوسواس. وهذا غير خطير جدا إذا استرسل معه الإنسان حينما يتذكر أنه عمدا فعل ذلك بأن نضح هذا الماء فيظهر عنه ذلك الوسواس. يقول حمدا سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده. قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كأسا من ماء فرشه على فرجك لا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. فالإنسان لا يتساهل في هذه الأبواب وإلا لو فتح لباب الوسواس سيوصل عليه يعني عبادته. الانتباه أيضا ورد يعني هو الانتباه ورد في طريقه حديث يعني حديث ضعيف حديث نوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. هذا حديث غريب لكن ورد الانتباه في الحديث الصحيح في خطان الفطرة. الانتباه ورد في الحديث الصحيح في خطان الفطرة فيصح الاستدلال به على هذه المسألة. وخيرا من الأخيرة حكم الاستنجاء أنه واجب. حكم الاستنجاء أنه واجب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين أو وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث وهو فرق في صحة الصلاة. ومن قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء. يقض رجل قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى فتح صلاته أو فتح طهارته هذه إجابة يعني بقوة. السؤال رجل قضى حاجته ثم توضأ ولم يستنج وبعد ما توضأ استنجى بالإجماع بإجماع التعمير في الشعب. طب لماذا لا تصح؟ لا أنا قلت من فقد الظروف؟ أنا قلت من فقد الظروف؟ أنا قلت هو قضى حاجته وأخر الاستنجاء فقط، ما قلت من فقد الظروف، ثم توضأ واستنجى بعد ذلك. بدون أن يمس طبعا يعني العورة. قيس من شرط صاحب الظروف إن قضاء انقطاع لا يلزمه، هذا انقطع ولا من انقطع؟ لم يستنجي لكنه انقطع أنه هل خرج شيء جديد؟ ما خرج شيء جديد، أي صح؟ وصح ولا صح؟ طيب لما نلاقي ذا علاقة هذه المسألة كلها أنا أقول أنه قضى حياته ثم توضأ ثم استنجى ثم صلى. ف كان كل ذلك قبل السنة. لماذا فتح؟ يعني ما مش أنا هو اللي مثلا أسمى هذا الكلام الذي أن الطهورة الطهورة صحيحة الطهورة صحيحة هو بس هو أن أخر يعني ما فتح شو شرط المتنازل ما تقرأ عنده الورود صحيح وجود النجاسة في من على بدنه توجيه التطور كما ذكر فلا أدلها واضح بس مش شرط ألا ينفع الأمر على تقسيم معروف فيها على الحمد طهرت ناس أيضا في وعد بإذن الله. يقول الإمام النووي رحمه الله الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السنين يجد مروة ولا فرق في صحة الصلاة ومن قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء رواية عن مالك وقال أبو حنيفة هو سنة وهو رواية عن مالك وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وهو المعاني النظامي وجعل أبو حنيفة هذا أصلا من نجاسات فما كان منها قدر درهم بغلي رضي عنه يوم حيث قال درهم بغلي إذا يوم عام الدراهم كانت معروفة عندهم حكم كده يعني معين زي مثلا إيه في العملات المعدنية أو شيء من هذا فهو لو حديث عمل رحمه الله يعني اعتبر هذا هو الحد النجاسة إذا كانت قدر درهم بغلي رضي عنه وإن زاد فلا وكان عنده في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجد وتعين الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده الاستنجاء والحجر.